فلذلك احنا قلنا كثير من هذه الاخوه ما تقومش بيه اهل الاسلام ورد لكثير الصالحين عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم. بعث الرب عز وجل بملائكه، بعث الرب عز وجل رسلا ليبشروا ابراهيم عليه السلام وليبشروا ال ابراهيم عليه الصلاه والسلام. بس ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان متزوج في هذه المرحله مع ساره عليه السلام، وقد كبر سنه وكبر سنه هذا كبر سنه وكبر سنه حاله. قال عز وجل ولقد جاء رسولنا ابراهيم البشرى، جاء بشروه بالذريه الطيبه بالذريه الصالحه، والنفس البشريه تميل الى الذريه، النفس البشريه تحب الذريه تدعو. ولقد جاء رسولنا ابراهيم البشرى قالوا السلام، ارجو ذلك عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام. بدانا بالتحيه المباركه التي هي تحيه اهل الاسلام، والتي هي تحيه اهل الجنه، والتي هي تحية رب الأداء سبحانه وتعالى. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، تحية تبارك وتعالى. وتحية النبي عليه الصلاة والسلام، وتحية الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحية المؤمنين إلى قيام الساعة. وهي أيضا قلنا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، السلام من أسمائه السلام، والجنة من أسمائها دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. إذا كلمة عظيمة جدا، كلمة ثقيلة في الميزان. وبعض الأحيان الشرع ولقد جاء رسولنا إبراهيم البشرى قالوا السلام، قالوا السلام، أرجعوا السلام. فما لبث أن جاء للعجل الخليل، قوة عظيمة، سخاء، كرم، أخلاق عالية جدا، جوز ونور عفوك إبراهيم عليه السلام. قال السلام، رد السلام، مبشرة العرب اللي موجود موقعها أسرع إلى أهله وجنه. شو؟ عز الخير، عز عز، عز الخنوة. ها؟ صغار كامل، وكذا، وكذا، وحنين، حنين، وكذا من عفوك. قال يا عفوك، لا يعصوش أسرع، كل هذه الغياب. هذه كم عظيم جدا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ضرب مثل الاله في كرام الضيف راح اسرع فجاءت بعيد الحنين ورب العزيز الكرم في الايه الاخرى فراغ الى اهله فجاء بعيد سليم سليم الحنين في اثنين مع ذلك عيد سليم وحنين الحنين بعدها تشميل على الزمن مشروع نجمه اصلا فجاء بعيد الحنين ولقد جاء رسولنا ابراهيم البشرى قالوا السلام قال السلام فما لبث ان جاء بعجل حنين فما لبث يعني اسرع تمية طويلة مش بزاف من تنقص التطويلة اسرع مباشرة وابراهيم عليه الصلاة والسلام له في القرآن روضة كما يقول العلماء روضة شجاعة وروضة كرم روضة شجاعة فراض عليه الضرب باليمين لما اخذ العدسات يضربها به من شريفه يحضرها اصناف عبد من دون الله فراغ يعني ردها بسرعه فراغ عليه الضرب بيده وكيف روضه لانها هي روضه كرم كان روضه الشجاعه وكان روضه الكرم فراغ الى اهله فجاء العز الثمين وهنا فجاء العز الخليل فهو عز سمين عظيم كبير طيب وحليم مشدود على الجوده فما لبث ان جاء بعيد الخليل فلما راى ايديهم لا تصل اليه فلما راى ايديهم لا تصل اليه حفظهم وجدهم جهزهم وبعد المشرك انهم ما قربوا ايديهم بل تشبهوا ما مدوا ايديهم لم يمدوا ايديهم يعني ما احتجتهم هو قربهم قربهم وفي كيف الايه الاخرى فقال الا تاكلون ماذا لا تاكلون ألا تكون معناها عندنا نوع الكرم قال عز وجل أدب ضيافة أيضا مباشرة تتقع قلنا إلى أهلك مشعوش الخير قالوا شو بتاكل في المشروع قالوا طيب جاي من بعيد لازم يكون لازم يشرب مشعوش قالوا لا شرب قهوة ولا كان ما قالوا شو بتاكل مباشرة تتقع إلى أهلك واحد ثم لم يجد المعارضة من أهل الحاجة بين هو بين المرأة التي تجد معارضة حبيبة الشجاع بدل الحجاج ضربة واحدة واحنا عرفنا حبيبة والرجل يجد قوة في الحجم إذا كانت المرأة تقول توثقه والأسئلة إذا تكون مرة فيها الشريعة مرة فيها الحسابات النساء أو يصعب له الخير يبقى دائما في الصراعات أحيانا يغلي واحد يولد احنا يهزم واحد يوسف وهكذا تكلم كل ما فعله على طريقه على طريقته وعلى طريقه وسبيله نعم عظيم من الله تبارك وتعالى وهكذا الانبياء في الغالب عليه الصلاه والسلام بسببه يطاوعون او يطاوعنه عليه الصلاه والسلام مهم بقى حتى يشكر ثم ربي قال في ايه اخرى قال فقربه اليه قال اهلكم فقربه اليه يعني تتحكم في الطعام والشرب قرب ليه قرب خطا واحد خليك هرجع طول الطعام وبعد ما خليك مدة قالوا قد يقول قال الله عز وجل قال فقربه اليهم ما قالش فقربه نفسه فقربه اليهم ما قالش فقربه اليهم فقربه مدة حتى الطعام لا لا شكرا لهم وصلوا الطعام يديهم يدخل عليه ان يكون هذا هو الاكرام ومن الذي تكون معه تقضي على الخرج باذن الله المهم قال الله عز وجل فلما راى ايديهم لا تصل اليه لما الشيخ ابراهيم فاخبره المجاهد مثلي وبعد ينتظر كفورهم ينتظر الشيخ هو الان احبابه فلما راى ايديهم لا تصل اليه فمن هنا الملائكه جاءوا في صوره رجال في صوره بشر ولذلك احكمهم شافوا بدر وغباء لا يعرفوش واحكمهم لما شاف محبوش ياكلوا محبوش يخرجوا يديهم للطعام خاف ابراهيم عليه الصلاه والسلام وحيد من الناس بشر عنده صفات بشر لا يضحك ويبكي ويفرح ويحزن ويرقد ويجوع وياكل الى اخره صفات بشر كان النبي عليه الصلاه والسلام صح ولا لا؟ قال النبي انما انا بشر مثلكم انت كما تزوج فإذا تزيدوا فتجعوني بشر مثلكم إلا أن الله عز وجل أكرم هؤلاء الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام بالرسالة كما هو الرسالة كما هو النبوة كما هو الوحي واضح ولكن عندما تتحقق البشر هذه العادية فلذلك إبراهيم عليه السلام قدم الطعام طاوية من عرفوش وأحسسته بعد قومه ومعروف قال إذا كان الإنسان قال معروف وكان ضيف كيف الشر لا يكون عنده كان عنده هناك شكل ذلك يقول يحفظه ما شاء الله بسم الله عليه لا يقول اخلاق ما كشف هو في ذلك هو يقول لك اللي فيك يريد في الشر يريد في الشر اللي يده يطلع معك بسم الله عليك ما يكون عندك موت هو كشف مش كيف يوقع قال كان بين حد الشر لك مش كيف يوقع مش كيف يوقع ما يريدون الشر فخاف الله عليه جاءت خلفة الإنسان فأوجد في نفسه خلفة موسى عليه الصلاة والسلام جاءت خلفة الإنسان لا لا جاءت خلفة لا قام الله عز وجل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلا كرمه ذكرهم يعني أنكرهم قال مش من عرش سيدنا يوسف مع أحد الشر وأوجد منه خلفة لما أتوه بها قالوا بل أخاش طمأنوا قالوا بل أخاش إنا أرسلنا إلى قوم لوط واحتفل المشرك كيف خلقناهم وبعثنا إلى قوم لوط فهم أنه ملائكة كرام وأنهم في صورة بشر وأنهم لا يأكلون هذا الطعام بل ولم يأتوا لمثل هذا الطعام ولا يأكلون هذا الطيب عندهم مهمة ربي عز وجل يبعثون بها لا يعصى الله ما أمرهم ويفعلون ما يقول بعثهم ربي عز وجل بمهمتين اكتفيت البشارة الأولى الحاجة الأولى البشارة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأي بيت جل تشكره لربي راح يرزقه ذرية وبعد حقنا ذرية الحاجة الثانية جمع عندهم خدمة عندهم وظيفة راح يقوموا بها يقضي على قومه عليه الصلاة والسلام نور قلناه بكرة إبراهيم حتى كانوا قرار حتى السبب كان يفعل كانوا قرار في قومه إذا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجسهم فيه فقالوا لا تخف إما أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحك وامرأته شو امرأة من؟ امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام امرأته قائمة تفهم بأنها هي التي قامت بتجهيز الطعام وأتت إليه قوم لوط هذا كله بشير وكله من الأخلاق. وضعته قائمة في الوقت وترى ما يحدث بين زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبيوتها، يحدث إبراهيم وبيوتها وشبهه، وضعته قائمة فضحكت. كيف بعض المسلمين قبل ذلك يقول كلمة الضحك معنى حاضر، الضحك خلق بمعنى الخير، صح؟ من أسماء الحيضة العادة الشهرية من أسمائها الضحك، يسمى الضحك، فضحك يعني هذا الضحك، يعني أنه يبقى كثير كثير، خلاص، بالمعنى ولا ضحك ولا كثير كثير يعني، تيك، تيك في الحيض، ما عندهاش الحيض، وبالتالي ما عندهاش الحيض وما عندهاش الدنيا وما عندهاش الشيء، احتمال الولد ولا لكن ما حصل هذا في احتمال انها تحمل يوما ما، كيف قالوا فضحك في فرحه فحضر، احنا نقول الله اعلم فضحكت على ظهرها، فضحكت ضحك ضحكت ضحكت فرحا ضحكت تعجبا، لان هذا الاخبار يسمع شرط ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومن الشعور بالذريه ضحكت ضحكت في السوق تعجبا في نفسك في نفسها يكفي نفسك ابراهيم عليه الصلاه والسلام أأنت وأنا عجوز وهذا بعد الشيخة؟ تعرف أن هذا الشيء فضحك تعذبا أو ضحك فرحا بالإشارة أو ضحك أو ضحك لهذا الذي ذكرناه، ولأنها علمت أن قوم لوط المفسدين سيقتلون وسيعذبون وسيعاقبون وستستأثر شفتهم، فرحت خشية عاد في أرض الوثن لكن ما صدق ضحك ضحك معه فضحك مش قطع زوجه فبشرناها في اسحاق فبشرناها في اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ضحك وبعد فبشرناها في اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب يعني ربي عز وجل عز وجل قال الان ابراهيم اعطاه بشرتي في ال واحد بشره بالانجيل في يسارى يزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحمت به رزقك وحدودا اسمه إسحاق هذا ضعف وإسحاق يكبر ويتزوج ويكون عنده ابن اسمه يعقوب وهذا كله أنبياء عليه الصلاة والسلام وصافية النور وإيمان وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني بشارة قريبة وبشارة بعيدة فيها سنوات بل كان الله أعلم ومن ورائه الحق يقول قالت يا ويلي لما تكذب قالت يا ويلتا نقول يا ويلي يا ويلتا يا هلكا احضر أنا أول حضورك وفي آية أخرى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فصكت وجهها على عدد النساء حينما يتعجب من الأرض لما تتعجب مرة من شيء تضرب وجهها فصكت وجهها هي ضربت وجهها وتعجبت قالت يا ويلتا سبحان الله أأذن وأنا عجوز لأنه لا تجد الآن أن المرأة في شأنها تجد تحدث وتجد ويذكر الله في التفسير أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عمره يومئذ 100 سنة وكان عمرها 90 سنة الله أعلم بالصواب وركب الى الكتاب اتيت وانا عجوز وهذا الفعل بعد ان هو زوج عند ابراهيم عليه السلام وهذا فعل الشيخه انا كبير عجوز هو شيخ كبير فذكر السببين العاده ان السببين هو سبب ان السببين يبعد معه اولاد الفلاح كذا فكيف اذا اجتمع السببان اتيت وانا عجوز وهذا فعل الشيخه ان هذا شيء عجيب ان هذا شيء عجيب هذا شيء يتعجب منه حقيقة قالوا شو تحبون ذلك صورة بشر في ثياب كرام قالوا أتعجبين من أهل الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إلا محمد قالوا أتعجبين من أهل الله يعني تلقى كذا أمر عجيب عجوزا صحبة ذكروها عندك ما تقول عجوزا ليس عرفوا شيء وكذا أسرع كما يجب على البرية أمر مش تبع الأمر غالي أمر يتعجب منه لكن في حاجة ما تنتهي هذا بل هذا أمر الله أي من الضرب هو كما قال الله سبحانه لما يتضرب في شعر الماء الماء ما يتخلص يا نار كوني بردا وسلاما إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأرض ما في شك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم حتى تتطهر بخلاص فاقتنع لما انطلق أو أعطاك قالوا أتعجبين من الله بقى الناس أشرف منه ومركزه عليه من أهل البيت من العظيم. يعني يبقى لبيت إبراهيم عليه بيته هو بيته هو رحمة الله ومركزه عليه بركات الخيرات كثيرة خيرات كثيرة رحمة الله ومركزه عليه من أهل البيت إنه حبيب مجيد إنه شكر عن ذكرها إن إبراهيم عليه السلام إنه حبيب مجيد فإبراهيم عليه السلام حبيب وإبراهيم عليه السلام مجيد حميد أو هو ذكره لله تبارك وتعالى إنه حميد مجيد وما جل وعلا حميد محمود المحمود صاحب الصفات الجليلة التي يحمد عليها يحمد على صفاته التي تصفه كما ويحمد على آلائه ونعمه وبركاته وأفضاله وأعطيانه سبحانه وتعالى حميد مجيد مجيد مجيد هو صاحب المجد وصاحب الجلال وصاحب الكرم وصاحب العظمة هذه الأشياء أكثر من الله بين عباد السر لكن الله أمر سهل جدا أن يجعل امرأة عجوزا كبيرة أن يوصف أسرة من شيخ وعجوز بلوذية حاجة سهلة عبد الله عز وجل هي إلى جسر عبد الله وتعالى إنه حميد مجيد له محمود سبحانه وتعالى وهو المجيد صاحب المجد وصاحب الجلال وصاحب الكرم والجود سبحانه وتعالى إنه حميد مجيد. مع ذلك في هذه الآيات البينات